الخامس عشر ولا الرابع عشر؟ الآن الخامس عشر شيخنا. لا باش. وباقي بعده سؤال واحد. نعم. يعني سؤالين ننتهي منها إن شاء الله. طيب لا باش. يقول السؤال الرابع عشر: ما حكم التسمي باسم نور وأبرار بارك الله فيكم؟ أما نور فلا أعلم فيه شيئا، وهو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث. وأما أبرار فهو مثل برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير برة إلى غير اسم برة إلى زينب. نعم، فلا ينبغي أو فلا يصح التسمية بهذا الأبرار، مثل هذا اسم أبرار أو برة. نعم.